بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 47، الوعد الإلهي حول القيامة. هذا الدرس ليس فيه شيء جديد وليس فيه شيء معقد، وكله بسيط. الشيخ يتكلم عن المعاد ونظرة القرآن الكريم للمعاد. في هذا الدرس يتطرق إلى نقطتين تطرق إليهما القرآن الكريم. النقطة الأولى الوعد الإلهي بالمعاد وضرورة تحقق الوعد الإلهي، ويورد المصنف عدة آيات تدل على أن يوم القيامة قادم لا محالة. النقطة الثانية التي يتطرق إليها المصنف أن بعض الآيات أشارت إلى البراهين العقلية على المعاد، والبراهين العقلية كم عددها؟ أخذنا برهانين، برهان الحكمة وبرهان العدالة. مفاد برهان العدالة أننا نعيش في هذه الدنيا، يوجد مطيع ويوجد عاصي، المطيع لا ينال الثواب في الدنيا والعاصي لا ينال العقاب، إذا لابد من وجود عالم آخر. هذا مفاد برهان العدالة، وهناك آيات تشير إليه. وأيضا مفاد برهان الحكمة أن مقتضى حكمة الله عز وجل وعدالة الله أن يخلق العالم على نحو النظام الأصلح والأفضل، ونحن لا ندرك، ونحن ندرك بعقولنا أن هذا العالم ليس هو النظام الأصلح، لأنه مشوب بكثير من الآلام والجراحات والآهات والمشاكل والأمراض والأتعاب. وإذا قسنا المحاسن والمساوئ في هذا العالم وجدنا أن المساوئ تفوق المحاسن بكثير، بالتالي إذن هذا ليس النظام الأصلح، لا بد من وجود عالم آخر متصل بهذا العالم مكمل لهذا العالم، وهناك أنظمة أخرى. ثم في نهاية الدرس يشير إلى هذه النقطة المصنف يقول: قلنا فيما سبق أن معنى العدل ذكرنا له معنيين. المعنى الأول رعاية حقوق الآخرين، هذا معنى خاص. المعنى الثاني إصدار الفعل على وجه المصلحة. قلنا إصدار الفعل على وجه المصلحة هذا مرادف للحكمة. بناء على التعريف الثاني العام، صدور الفعل على وجه المصلحة يكون العادل مساوق ومساوي. لماذا؟ مساوي للحكمة. بناء على التعريف الأول الخاص رعاية حقوق الآخرين، يكون العادل رعاية حقوق الآخرين مصداق من مصادق الحكمة. وبالتالي ربما ندعي في أن بعض الآيات التي أشارت إلى برهان العدالة هي بعينها أشارت إلى برهان الحكمة، لأن العدالة مصداق من مصادق الحكمة. فإذا ما أشارت الآية إلى العدالة فكأنما أشارت إلى مصداق من مصادق الحكمة. انتهى الدرس، هذا زبدة وخلاصة ما هو موجود في الدرس. والشيخ حفظه الله يسرد الآيات، نقرأ هذه بسرعة حتى نصل إلى الدرس 48. الدرس 47 المقدمة، الوعد الإلهي حول القيامة. إن القرآن الكريم وباعتباره رسالة منزلة من الله تعالى لعباده يؤكد وقوع المعاد وتحقق المعاد، ويعتبر المعاد وعدا إلهيا محتوما لا يقبل التخلف. هذه النقطة الأولى، وبذلك يتم الحجة على الناس. هذا من جانب، هذه النقطة الأولى والتي سيتطرق إليها الشيخ وسيورد الآيات بشأنها. ومن جانب آخر، هذه النقطة الثانية، يشير القرآن للأدلة العقلية على ضرورة المعاد. ما هي الأدلة العقلية؟ برهان الحكمة وبرهان العدالة. حتى يرضي بذلك رغبة الإنسان للمعرفة العقلية ويضاعف من حجته، يعني يقوي القرآن من حجته على المعاد. ومن هنا نقسم المواقف القرآنية حول المعاد إلى قسمين، الأول حول ضرورة المعاد والوعد الإلهي المحتوم، الثانية البراهين التي تشير، الآيات التي تشير إلى البراهين العقلية. ونستعرض في كل قسم نماذج من الآيات القرآنية المرتبطة به. النقطة الأولى الوعد الإلهي المحتوم، يعتبر القرآن الكريم قيام القيامة وإحياء الناس جميعا في عالم الآخرة أمرا لا يقبل الشك والتردد، فيقول إن الساعة آتية لا ريب فيها، ويعتبره يوم القيامة عالم الآخرة وعدا حقا لا يقبل التخلف، بلا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تتمة الآية لم يذكرها. ويقسم في آيات عديدة القرآن الكريم، يقسم على تحقق اليوم الآخر ووقوعه، بلى قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويعتبر تحذير الناس من يوم القيامة والإنذار بيوم القيامة من أهم وظائف الأنبياء ومهامهم، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقد أعد لمنكريه، منكر اليوم الآخر، الشقاء الأبدي وعذاب الجحيم، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وبناء على ذلك، بناء على تأكيد الوعد الإلهي، فمن أدرك بأن هذا الكتاب السماوي على حق حتى لا يبقى له أي مبرر في إنكار المعاد أو الشك فيه، وقد اتضح في الجزء السابق الجزء الثاني أن كل إنسان منصف وباحث عن الحقيقة يمكنه أن يدرك أن القرآن على حق. يقولون اجتمع ثلاثة عند الكعبة الشريفة، ابن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفع وأبو شاكر الديصاني، قالوا نجتمع، أي الزنادقة الثلاثة، قالوا في مثل هذا اليوم من العام القادم نجتمع، وقد كتب كل منا ثلث كتاب يوازي القرآن لكي نحطم أسطورة محمد صلى الله عليه وآله. اجتمعوا في العام القادم، قال كل واحد منهم على الآخر هات الثلث، كل منهم قال استوقفتني آية لم أستطع أن أكتب شيئا وحيرتني. مثلا عبد الله بن المقطع ماذا قال؟ جاء بآية نون، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء كذا كذا، وحتى استوت على الجودي. يقول أنا أمام هذه الآية وهذا التصوير البلاغي حرت ولم أستطع أن أكتب شيئا. واضح. وبناء على ذلك فمن أدرك، وقد اتضح في الجزء السابق أن كل إنسان منصف وباحث عن الحقيقة يمكنه أن يدرك أن القرآن الكريم على حق، ومن هنا فلا يكون أي أحد معذورا في عدم الاعتراف بالقرآن إلا أن يكون قاصرا في عقله، أو أنه لسبب آخر لن يمكنه التوصل إلى أن القرآن على حق لعروض شبهة وكان صادقا. على كل حال، إشارة للبراهين العقلية هي النقطة الثانية. إن الكثير من الآيات القرآنية تمتلك لحن وأسلوب الاستدلال العقلي على ضرورة المعاد، ويمكن القول بأنها ناظرة إلى براهين الحكمة والعدالة. منها ما ذكره القرآن الكريم بأسلوب الاستفهام الإنكاري. ما هو الاستفهام الإنكاري؟ ليس الاستفهام لطلب السؤال وإنما للإنكار. أيوة لم أقول لك لا تذهب إلى المكان الفلاني، هنا لا أريد منك نعم أو لا. واضح. إذن الغرض الاستفهام الإنكاري يعني الإنكار بوسيلة واسطة الاستفهام. انظر إلى هذه الآية التي احتجت بها زينب سلام الله عليها على يزيد، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآية يا إخوة تتضمن قياس استثنائي. كما تعلمون في علم المنطق، القياس الذي يتألف من مقدمتين صغرى وكبرى، القياس على نحوين، إما قياس استثنائي وإما قياس اقتراني. القياس الاستثنائي هو ما صرح في مقدمته بالنتيجة أو بنقيض النتيجة. مثلا لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، هي مقدمة. المقدمة الثانية فيها استثناء، فيها استدراك، لكنه قد عصى الله. النتيجة إذن ما كان خالد عادلا. النتيجة ما هي؟ ما كان، ما كان. نفينا كينونة العدالة في حق شخصية خالد. المقدمة الأولى ما هي؟ لو كان خالد عادلا. إذن كان خالد عادلا؟ لا، ما كان خالد عادلا. إذن صرح بنقيض النتيجة، في النتيجة صرح بنقيض المقدمة. هذا يقال له قياس استثنائي. لماذا؟ لأن فيه استثناء، فيه استدراك، بخلاف القياس الاقتراني لم يصرح في مقدمته لا بالنتيجة ولا بنقيض النتيجة. مثل الحديد معدن، هذه الصغرى، الكبرى وكل معدن يتمدد بالحرارة. النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. هذه جملة الحديد يتمدد بالحرارة ليست بأكملها موجودة في المقدمة الأولى، الحديد معدن جزءها موجود وهو الحديد، وليست بأكملها موجودة في المقدمة الثانية وكل حديد يتمدد بالحرارة، فقط جزء المقدمة يتمدد بالحرارة. هذا القياس يقال له قياس اقتراني. واضح؟ قياس اقتراني. على كل حال، قياس الاقتراني يقسم الى اقتران حملي واقتران شرطي، والاقتران الحملي يقسم الى اشكال اربعة. المثال الذي اوردناه الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، الحديد يتمدد بالحرارة، انما هو خصوص الشكل الاول من القياس الاقتران الحملي. تفصيل هذه الامور يرجع فيها الى علم المنطق. شاهدنا بيت القصيد: القياس الاستثنائي ما صرح في مقدمته اما بالنتيجة او بنقيض النتيجة. او مثلا تقول ماذا؟ تقول: لو كان فلان يحبني لما جاء، لكنه جاء. واضح؟ على كل حال، وهكذا. إذن ما صرح في مقدمته بالنتيجة أو بنقيض النتيجة يقال له قياس استثنائي. لماذا سمي استثنائي؟ لأن فيه استثناء واستدراك. لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، لكنه قد عصى الله. إذن ما كان فلان، ما كان خالد عادلا. نأتي إلى الآية الكريمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيه قياس استثنائي. ما هي المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى هكذا: لو لم يكن للمعاد والرجوع إلى الله وجود لكان خلق الإنسان في هذا العالم عبث. واضح. الاستدراك: لكن خلق الإنسان وخلق الله عز وجل ليس عبثيا. النتيجة: إذن يوجد عالم آخر خلقه الله عز وجل. واضح القياس الاستثنائي؟ قياس الاستثناء المقدمة الأولى هي هكذا: لو لم يكن للمعاد والرجوع إلى الله وجود لكان خلق الإنسان عبثيا، خلق الله عبثيا. لكن خلق الله، خلق الإنسان ليس عبثيا، إذن للمعاد والرجوع إلى الله وجود. واضح. إذن لاحظ في شلون النقيض في المقدمة، لم يكن للمعاد وجود، النتيجة يكون للمعاد وجود. واضح. هذه المقدمة الأولى مقدمة شرطية، قلنا أيضا في المنطق القضايا تقسم إلى حملية شرطية. الحملية ما حمل فيها المحمول على الموضوع، مثل الإنسان حيوان ناطق، أو تقول مثلا فلان عادل فلان ليس بعادل. والقضية الشرطية هي ما حكم فيها بوجود اتصال أو انفصال بين قضية وأخرى، أو نفي الاتصال والانفصال بين القضيتين. مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، شروق الشمس قضية والنهار موجود قضية، أثبتنا وجود اتصال بين طلوع الشمس وطلوع النهار. نقول كلما طلعت الشمس طلع، وأحيانا تنفي الاتصال، تقول ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، يمكن اشتباه يصير يدقون الجرس. واضح. وبالتالي نفينا الاتصال بين المقدم والتالي. هاي قضية شرطية الآن اللي احنا صدرنا، قضية شرطية متصلة. قلنا هكذا: لو لم يكن المعاد موجودا لكان خلق الإنسان عبثا. واضح أم لا؟ نقرأ هذا المقدار. إشارة للبراهين العقلية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتدل هذه الآية الشريفة بوضوح على أنه لو لم يكن للمعاد، لاحظ هذه المقدمة الأولى، لو لم يكن للمعاد والرجوع إلى الله وجود، هذا المقدم. التالي: لكان خلق الإنسان في هذا العالم عبثا. هذه قضية شرطية متصلة. ولكن هذا الاستدراك، القضية الثانية، المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي، ولكن لا يصدر العبث من الله الحكيم. النتيجة: إذن فهناك عالم آخر من أجل الرجوع إلى الله وهو المعاد. واضح. هذه النتيجة، هناك عالم آخر من أجل الرجوع إلى الله، صرح بنقيضها في المقدمة. في المقدمة لم يكن للمعاد والرجوع إلى الله وجود. واضح إن شاء الله. وهذا البرهان في واقعه قياس استثنائي. ما هو القياس الاستثنائي؟ هو القياس الذي صرح في مقدمته بالنتيجة أو بنقيض النتيجة. يعني صرح بنقيض النتيجة في هذا المثال. ومقدمته الأولى وهي قضية شرطية، أي هي المقدمة الشرطية، لو لم يكن للمعاد والرجوع إلى الله وجود لكان خلق الإنسان في هذا العالم عبثا، تدل على أن خلق الإنسان في هذا العالم إنما يكون له هدف حكيم فيما لو رجع إلى الله بعد هذه الحياة الدنيا وتوصل إلى نتائج أعماله في عالم الآخرة. وقد وضحنا هذه الملازمة حين تعرضنا لبرهان الحكمة، ولا نرى ضرورة إعادتها. قلنا مقتضى حكمة الله إيصال الإنسان إلى كماله النهائي، مقتضى حكمة الله عز وجل صنع العالم وخلقه على النحو الأفضل والأكمل والأجمل. واضح. مقتضى الأكملية والأجملية وجود عالم الآخرة. وأما المقدمة الثانية وهو الاستدراك والاستثناء، وإنه لا يصدر العبث من الله، فهي بنفسها مسألة الحكمة الإلهية، مقتضى الحكمة الإلهية أن لا يصدر العبث. وعدم عبثية أفعال الله وأعماله التي أثبتناها في قسم التوحيد ووضحناها أيضا في برهان الحكمة. ومن هنا فإن الآية الشريفة المذكورة تقبل الانطباق تماما على هذا البرهان، يعني برهان الحكمة. فإذا هذه الآية تشير إلى برهان، لا إلى برهان العدالة، وإنما تشير إلى برهان الحكمة. ونضيف هنا يضيف مقدمة لطيفة الشيخ، يقول: غاية خلق العالم ماذا؟ الإنسان. الله عز وجل سخر هذه الأمور من أجل ماذا؟ من أجل الإنسان. الله عز وجل سخر الكون والحياة وهيئها من أجل الإنسان. إذن غايتها وهدفها الإنسان. إذا كان الإنسان خلق عبثا، بالتالي ما خلق للإنسان يكون خلق عبثي، فيكون خلق الله لغو وعبث، هذا محاسي حق الله عز وجل. ونضيف هنا مع ملاحظة هذه الحقيقة بأن خلق الإنسان بمنزلة الهدف والغاية لخلق العالم، فإذا كان خلق الإنسان في هذا العالم عبثا وبلا هدف حكيم، فسيكون خلق العالم أيضا عبثا وباطلا. ويمكن استفادة هذه الحقيقة من الآيات التي تؤكد أن وجود عالم الآخرة يقتضي خلق العالم بحكمة، الله عز وجل يخلق العالم بحكمة من أجل ذلك، فوجود العالم الأخروي مقتضى الخلق الحكيم للعالم. ومن الآيات ما قاله في وصف أولي الألباب، قال الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. ويستفاد من هذه الآية أن التأمل والتفكير في كيفية خلق العالم يدفع الناس إلى التوجه للحكمة الإلهية، بمعنى أن الله الحكيم كان يهدف هدفا حكيما من خلقه، من هذا الخلق العظيم، ولم يخلقه عبثا وباطلا. وإذا لم يوجد العالم الآخر الذي يعتبر الهدف النهائي والأخير من خلق العالم لكان الخلق الإلهي عبثا وبلا هدف. وأما المجموعة الأخرى من الآيات القرآنية الشريفة التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد، فإنها تقبل الصدق والانطباق على برهان العدالة، أي أن مقتضى العدل الإلهي وصول الأخيار والأشرار إلى الثواب والعقاب على أعمالهم، وتمييز مصير كل منهما عن الآخر. وبما أنه لا يوجد مثل هذا التمييز في هذا العالم، فلا بد من وجود عالم آخر لتتجسد به عدالة الله في الخارج، في العالم الخارجي. ومنها ما قاله في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ومما يلزم تأكيده هنا يشير المصنف إلى أن العدالة بالمعنى الخاص، رعاية حقوق الآخرين، تمثل مصداق من مصادق الحكمة الإلهية، إصدار الشيء على وجه المصلحة والحكمة. وبالتالي يمكن اعتبار برهان العدالة هو عينه برهان الحكمة، اعتبار أن العدالة مصداق من مصادق الحكمة. إنه يمكن أن نعتبر هذه الآية الشريفة وخلق الله السماوات والأرض بالحق تشير إلى برهان الحكمة، كما أنه يمكن إرجاع برهان العدالة في واقعه إلى برهان الحكمة. لماذا؟ وذلك وكما وضحناه في موضوع العدل الإلهي، بأن العدل من مصادق ماذا؟ العدل من مصادق الحكمة. يرجع بحث العدل هناك، يذكر معنى الدرس 48: خصائص عالم الآخرة. المقدمة: دائرة معرفة الإنسان متناهية أم غير متناهية؟ متناهية. وبالتالي الإنسان لا يملك إحاطة ومعرفة كاملة بكل الأشياء الموجودة وبكل الأمور. بعض الأمور يصل إليها عن طريق الحس، بعض الأمور يصل إليها عن طريق العقل، بعض الأمور يصل إليها عن طريق المكاشفة العرفانية، وبعض الأمور قد يقوده إليها الوحي والنقل. إذن ليس كل الأمور تنالها يد الحس، وليس كل الأشياء تنالها يد المكاشفة العرفانية. إذن لا بد من طريقين، طريق العقل وطريق الوحي لتكميل ما لا تناله يد العقل وما لا تصل إليه. ومن هنا فإن عالم الآخرة هل ينال بالحس؟ هو غير موجود الآن، فلا يدرك بالحس. والمكاشفة العرفانية قد يكون فيها ما فيها من الاشتباهات وما شاكل ذلك، ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. إذن بقي طريق العقل وطريق الوحي. نحن في هذا الدرس نتكلم عن بعض الخصائص لعالم الآخرة بطريق العقل وما يؤدي إليه الوحي. في البداية المصنف حفظه الله يطرح منهجين ومسلكين. المسلك الأول، بعضهم قال ما هو المراد من الجنة، بعضهم قال الجنة ماذا؟ عالم الآخرة والجنة مثل عالم الدنيا، وإنه موجود في الحياة الدنيا، وإذا تطور العلم فكما اكتشف المجرات سيكتشف الآخرة إن شاء الله، يكتشف الجنة ويكتشف النار. يوجد مسلك آخر يقول أصلا الجنة والنار وعالم الآخرة ليس واقع عيني، ليس له وجود عيني، وإنما عبارة عن القيم الخلقية. القيم الخلقية الرفيعة تمثل الجنة، والقيم الخلقية الهابطة تمثل النار. الشيخ حفظه الله يأتي بتساؤلين لطيفين لكل مسلك من المسلكين. أما المسلك الأول الذي يقول ماذا؟ يقول إن الجنة والنار والعالم الآخرة موجود في الدنيا وليس سنخ عالم آخر، وسنصل إليه إن شاء الله في المستقبل. نسأله ما معنى إحياء الناس يوم القيامة؟ إذا الجنة والنار موجودة الآن، لماذا بعد الإحياء يوم القيامة من الآن ينتقلون إلى هذا العالم؟ فما معنى الإحياء ليوم القيامة؟ مما يدل على أن يوم القيامة ليس هو موجود في الدنيا وإنما يوم آخر. بالنسبة إلى المسلك الثاني أيضا يسأل سؤال ويتساءل بسؤال الشيخ حفظه الله، يقول من قال إن الجنة والنار والعالم الآخر عبارة عن القيمة الخلقية، يقول لماذا الأنبياء أتعبوا أنفسهم ولم يوضحوا هذه الفكرة مع أنهم سفهوهم والناس قالوا إن هؤلاء مجانين وجاءوا بخرافات وأساطير؟ كان بإمكان الأنبياء عليهم السلام أن يقولوا الجنة والنار هي القيم الخلقية وليس عالم آخر، ولما تحملوا الأذى في سبيل ذلك. إذن الجنة والنار والعالم الآخر سنخ عالم عيني خارجي غير هذا العالم وغير الحياة الدنيا. تفضل. أنت تشير إلى مطلب أجنبي عن درسنا، تشير إلى نظرية تجسد الأعمال، وهذا خارج عن الدرس. بعض العلماء يقول طبعا توجد نظريتان، وحتى في نظرية تجسد الأعمال توجد نظريات. في هذه الدنيا أنت تقوم بالسبب وبالعمل، في العالم الآخر تجني ثمرة ذلك العمل وذلك الكسب. بعض العلماء يقول لا، في الدنيا يوجد العمل ونتيجة العمل، ويستدل ويستظهر من بعض الآيات القرآنية. قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لم يقل إن جهنم ستحيط بالكافرين، لمحيطة يعني هي بحسب واقعها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني هذا المال الذي يأكله حقيقته وواقعه أنه نار، لكن يكشف له عن حقيقة هذه النار في الآخرة. فإذا نظرية تجسد الأعمار مفادها إن العمل ونتيجة العمل موجودة في الدنيا، لكنك لا تبصر نتيجة. بعضهم لا يقبلها، بعضهم يستظهر من الآيات والروايات أنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وبعضهم يقول لا، يقول مثلا الغيبة، الآيات الواردة في الغيبة والواردة في حق الربا، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الواردة في حق أكل مال اليتيم، تفيد أن العمل أيضا ونتيجة العمل أيضا موجودة في الدنيا. على كل حال هذا بحث أجنبي عن بحثنا، أشرنا له من باب الإشارة الخافتة إن شاء الله في المرات السابقة، إذا لاحقا إن شاء الله إذا جاء، إذا كان هناك بحث آخر ربما لا أتطرق إليه اختصارا للوقت. نقرأ هذا المقدار. الدرس 48 خصائص عالم الآخرة. المقدمة: لا يمكن للإنسان أن يملك معرفة وإحاطة كاملتين بتلك الأمور التي لم يجربها أو لم يدركها بالشهود الباطني، إشارة إلى العلم العرفاني والعلم الحضور الشعوري، هذا إشارة، أو لم يدرك هذا الحس، إشارة إلى العلم الحسي والتجريبي. وبعد ملاحظة هذه الحقيقة، فلا يمكن أن نتوقع معرفة حقيقية، فلا يمكن أن نتوقع معرفة حقيقة عالم الآخرة وحوادث عالم الآخرة معرفة دقيقة وكاملة، ولا يمكن أن نتوصل إلى كنه الآخرة وواقع الآخرة، بل علينا أن نكتفي بتلك الصفات التي نتوصل إليها عن طريق العقل أو الوحي، ونمنع أنفسنا عن تجاوز هذه الحدود. ومما يؤسف له، الآن يشير إلى مسلكين خاطئين، ومما يؤسف له أننا من جانب نرى بعض الأفراد حاولوا تصوير عالم الآخرة بأنه مثل العالم الدنيوي، حتى بلغ الأمر بهم إلى أنهم اعتقدوا بأن الجنة العليا موجودة في هذه الدنيا وفي واحدة أو أكثر من الكواكب السماوية، وأنه سيمكن للإنسان يوما ما ونتيجة لتطور العلوم وبالاستفادة من مخترعات الإنسان الجديدة المتطورة سيمكنه الانتقال إلى تلك الجنة ليعيش فيها بكل استقرار وأمان. المسلك الثاني: ومن جانب آخر، فإن هناك من أنكر الوجود العين الخارجي للآخرة، يعني الآخرة ليست عين موجودة في الخارج، ليست ذات موجودة في الخارج، واعتبر ماذا؟ لا، يرى أنها القيم الأخلاقية فقط، واعتبر الجنة هي هذه القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الخيرون والمحسنون والعاملون في خدمة شعوبهم ومجتمعاتهم، وأن الفرق بين الدنيا والآخرة هو الفرق بين الفائدة وهي الدنيا والقيمة وهي الآخرة، قيمة المعنوية الخلقية يعني. ويجدر بنا أن نسأل الجماعة الأولى، إذا كانت الجنة هي في كوكب آخر، الجماعة الأولى تقول موجودة في كوكب آخر وستصل إليها الأجيال القادمة، فما معنى إحياء الناس جميعا في يوم القيامة ويوم الجمع الذي تؤكد وجوده الآيات القرآنية، وكيف يتم منح الثواب والعقاب على جميع أعمال الخلق هنا؟ وكذلك يجدر بنا أن نسأل الجماعة الثانية التي تقول إن الجنة هي القيم الخلقية، إذا لم تكن الجنة إلا هذه القيم الأخلاقية وبطبيعة الحال فإن جهنم ليست إلا أضداد هذه القيم، القيمة الخلقية الرفيعة جنة والقيمة الخلقية الدنيئة نار. إذن فلماذا أصر القرآن الكريم كثيرا على إثبات المعاد وإحياء الناس بعد الموت؟ ثم أليس من الأفضل للأنبياء الإلهيين التصريح بهذه الحقيقة بكل وضوح، يعلمون الناس أنها الجنة هي القيم الأخلاقية، حتى لا يكونوا الأنبياء معرضين للاتهام بالجنون والتكلم بالأساطير وأمثالها؟ وحين نتجاوز هذا الهراء والنظريات الجوفاء سنواجه تلك الخلافات والنزاعات بين المتكلمين والفلاسفة حول المعاد الجسماني أو الروحاني. الفلاسفة أنكروا المعاد الجسماني، بينما المتكلمون قالوا بالمعاد الجسماني والمعاد الروحاني. يعني المعاد الجسماني يعني يعاد هذا الجسم بنفسه وتعاد هذه الروح. الفلاسفة قالوا يستحيل إعادة المعدوم، والجسم إذا صار عدمان واضح، الجسم إذا صار عدمان كيف يحيى؟ كيف يعاد إلا أن يكون جديد، ذات جسم آخر جديد. فمن هنا أنكر الفلاسفة المعاد الجسماني وقبلوا المعاد الروحاني باعتبار أن الروح مجردة. المتكلمون لا، آمنوا بماذا؟ بالمعاد الجسماني والروحاني. والشيخ الرئيس ابن سينا لم يستطع إثبات أيضا المعاد الجسماني، وإن كان ظاهر الكثير من الآيات أنه كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. استفاد من ظاهر الكثير من الآيات أن هناك معاد جسماني، لكن بالعقل وبمبحث فلسفي لم يستطع، إلى أن جاء صدر المتألهين وبمبنى الحركة الجوهرية وأن الأجسام والجواهر في حركة دائمة. انظر إلى هذا، هي في حركة دائمة، أنت تراها جمال لكن هذا الجوهر في حركة دائمة، وبالتالي الحركة الجوهرية للبدن قد تغيرت واختلفت، وهذا البدن ليس عدمان وإنما حركته الجمهرية مستمرة، أنت تراه عدم ولكنه في الواقع ليس بعدم، فإذا إعادته ليس من باب إعادة المعدوم، إعادته إعادة الشيء الذي ظاهره أنه عدم وإن لم ينعدم في الواقع. فأثبت صدر المتألهين رحمة الله عليه، صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الحكمة المتعالية، صدر المتألهين أثبت المعاد الجسماني، يقول الإغراق في هذه البحوث وإن كان له ثمرته وفائدته، لكن الشيخ أيضا يعرض عن هذا البحث. ونحن ذكرنا إلمامة وإشمامة ومرة سريعة وخاطفة على هذا المبحث. يقول حين نتجاوز هذا الهراء والنظريات الجوفاء، أي هراء؟ أن الجنة قيمة خلقية أو موجودة في الدنيا، سنواجه تلك الخلافات والنزاعات بين المتكلمين والفلاسفة حول المعاد الجسماني أو الروحاني، وبحوثهم حول بعض مسائل أمثال هل أن العالم المادي ينعدم تماما أم لا؟ واضح بناء على الحركة الجوهرية في المادة ينعدم؟ لا ينعدم. وهل إن البدن الأخروي عين البدن الدنيوي أو مثله أبدال يعني بديل أو غيرها جسم جديد؟ طبعا نحن نلتزم بأن عين البدن، إن هذه البحوث والجهود العقلية والفلسفية في سبيل اكتشاف الحقائق والتقرب أكثر من الواقعيات، وإن كانت مستحقة للتقدير، وفي ظل هذه البحوث تتضح نقاط الضعف والقوة في الآراء والأفكار، الهمزة ساقطة، ولكن لا يمكن أن نتوقع الوصول من خلالها إلى كنه الحياة الأخروية وواقعها. حقا هل تعرفنا حتى الآن على حقائق هذا العالم الدنيوي بصورة كاملة؟ وهل أمكن لعلماء العلوم التجريبية أمثال علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرهم أن يعرفوا حقيقة المادة وحقيقة الطاقة وأنواع القوى المختلفة، القوى المحركية، القوى الطاقة الحرارية، الطاقة إلى آخره؟ وهل يمكنهم التنبؤ اليقين الجازم بمستقبل هذا العالم؟ وهل يمكنهم أن يعلموا ماذا سيحدث لو انتزعت القوة الجاذبية من الكون أو توقفت حركة الإلكترونات؟ وهل أن مثل هذه الأمور ستحدث أم لا؟ ما هي الإلكترونات أو الإلكترونات؟ يقولون الذرة فيها أجسام سالبة وفيها جزيئات موجبة وفيها جزيئات متعادلة. يقولون الذرة، هذه الذرة لها نواة ولها إلكترونات سالبة تدور حول النواة. بعض الذرات لها إلكترون، بعضها إلكتروني، بعضها عشرة. في داخل الذرة توجد بروتونات ونيوترونات. النيوترون متعادل ليس فيه شحنة، البروتون شحنته موجبة. إذا يوجد تعادل بين البروتون الموجود في نواة الذرة وهو موجب، وبين الإلكترون الذي يدور حول الذرة وشحنته سالبة، وبالتالي يقولون استمرارية الحركة في النواة من خلال حركة الإلكترونات حول نواة الذرة التي فيها بروتونات ونيوترونات. فلو توقفت هذه الإلكترونات ماذا سيحصل؟ على كل حال هذه أسرار أودعها الله عز وجل في صميم الطبيعة. أو توقفت حركة الإلكترونات أو الإلكترونات، وهل أن مثل هذه الأمور ستحدث أم لا؟ وهل أمكن للفلاسفة أن يعالجوا جميع المسائل العقلية المرتبطة بهذا العالم معالجة يقينية؟ وهناك بعض المسائل أمثال حقائق الأجسام والصور النوعية، تكلمنا عن الصور النوعية مثل العلقتية المضغطية إلى آخره، هذه الصور التي تفصل بين نوع عن نوع آخر. فالناطقية تفصل نوع الإنسان عن نوع الأسد، والزائرية تفصل نوع الأسد عن نوع ماذا؟ نوع الأسد عن نوع الثعلب، والماكرية تفصل نوع الثعلب عن غيره، وهكذا. والصور النوعية وعلاج الروح بالبدن وغيرها، كيف يرتبط الروح بالبدن؟ ألا تحتاج هذه المسائل إلى دراسة وتحقيق أكثر؟ إذن فكيف نريد ونتوقع بالاستعانة بمعلوماتنا وأفكارنا الناقصة والمحدودة أن نتوصل إلى حقائق عالم لم نجربه إطلاقا؟ ومن الواضح أن نقص العلم البشري لا يعني عدم إمكان العلم والمعرفة بأي شيء وبأي وجه كان، أو أنه يلزم عدم السعي وبذل الجهد في سبيل معرفة أفضل بالوجود. ولا شك بأننا يمكننا معرفة الكثير من الحقائق بمعونة القوى العقلية التي منحها الله لنا، كما يمكننا اكتشاف الكثير من أسرار الطبيعة بمعونة الحس والتجربة. ويلزم علينا أن نبذل أقصى الجهود العلمية والفلسفية في سبيل تنمية علمنا وفكرنا، ولكن علينا أن نعرف حدود العقل والعلوم التجريبية وأن نتجنب تجاوز هذه الحدود، وعلينا أن نعترف بهذه الحقيقة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أجل الرؤية الموضوعية العلمية والتواضع الحكيم والاحتياط والحذر الديني المسؤول، كلها تفرض علينا أن نمنع أنفسنا عن طرح الآراء اليقينية حول حقائق القيامة وعالم الغيب، أو التمسك بالتأويلات التي لا تعتمد على دليل إلا في حدود ما يسمح به البرهان العقلي والنص القرآني. وعلى كل حال يكفي لكل إنسان مؤمن الاعتقاد بصحة كل ما أنزل من الله، وإن لم يمكنه تحديد خصائصها بدقة وتبيين تفصيلاتها، فنحن مطالبون بالإيمان الإجمالي، ولسنا مطالبين بالإيمان التفصيل. تؤمن أن هناك صراط، أن هناك ميزان، أن هناك جنة، أن هناك نار، أن هناك حساب. أما كيف هذا الميزان؟ كيف هذا الصراط؟ كيف هذه النار؟ أنت غير مطالب بذلك. يكفي أنك تؤمن بوجود عالم الآخرة وأن هناك جنة ونار وحساب وعقاب، كافي هذا المقدار. يكفي لكل إنسان مؤمن الاعتقاد بصحة كل ما أنزل من الله، وإن لم يمكنه تحديد خصائص هذه الأمور بدقة. الله قال هناك ميزان، إذن هناك ميزان، وتبين تفصيلاتها. هذا الصراط كيف؟ هل هو أحد من السيف وأدق من الشعر أم لا؟ وخاصة تلك الأمور التي تقصر يد العقل والتجربة من الوصول، مو من الأصول، خطأ مطبعي، من الوصول إلى حقيقتها في الطبعة الأولى، هذا مصحح ولم يبلغها علمنا. والآن يلزم علينا التعرف على مقدار ما يمكن التوصل إليه من صفات العالم الأخروي ومميزاته من خلال طريق العاق، وفروقه عن العالم الدنيوي مميزات عالم الآخرة بنظر العاقل يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.